قال ما شأنك؟ وقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال قد فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأثر الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مراد هذا الحديث في جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا الحديث فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس الجماس، معناه أنه تغيب فسأل عنه ماذا تغيب وأين هو. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره وآتيك العلم الذي يتضح به لماذا تأخر وأين هو. فذهب وجده في بيته ملكسا رأسه يبكي، فقال له ما لك يبكي وتعتزل في بيتك؟ فقال شر، أنه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا خلقا. فلما نزلت أيها الذين لا تقرأ أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية وأنه حبط عمله كونه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. كان فعله هذا لكونه جهوري القول، وجوده جهوري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يرجع إليه وأن يبشره ببشارة وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أنه من الجنة وليس من أهل النار. فهذه بشارة عظيمة من هذا الرجل ثابت بن قيس بن جماد أنه من الجنة وليس من النار، يعني يمشي بين الناس ويقولون هذا من الجنة ويشيرون إليه ويقولون هذا رجل من الجنة، وهذا من الإخبار بالغيب، وهذا من الإخبار بالغيب، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من الجنة، إذا فلا بد وأن يختم له بخير وأن يختم له بخاتمة حسنة، لأن الجنة إنما يستحقها من ختم له بخاتمة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. كانوا كان يمشي بين الناس ويقول يتحدث الناس عنه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأنه من أهلهما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ثابت بن قيس ابن شماس من أهل الجنة، وهو من جملة المبشرين بالجنة، وهم عدد كثير، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكعب بن سعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، لأن هؤلاء عشرة أعزهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وفي حديث واحد وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وكذلك شهد لأناس آخرين منهم عكاشة المحصن، منهم عكاشة المحصن، كذلك الحسن والحسين وجماعة كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الشهادة من النبي، جاءت الشهادة لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث في رواية الطيب أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وقد صار في جملة الجيش الذي ذهب لقتال المفلسين في اليمامة وأبلى بلاء حسنا ووقف وقفة عظيمة تجاه الأعداء المقاتلين لهم حتى استشهد، وقد انكشف الناس وحصل شيء من الخلل وضعت فيهم، وقد ثبت هو وحتى الناس على الثبات والبقاء واستشهد، كما وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يموت شهيدا حيث استشهد يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مغيب وأمر مستقبل وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يموت شهيدا وكذلك يدخل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها. أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه ومعرفة أحوالهم، وأن من فقده منهم سأل عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحذر والخشية لله عز وجل وخوفهم على أنفسهم، لأن هذا الرجل لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون برفع صوته من جملة من يعنيهم وأنه يكون حبط عمله بذلك، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت ورفعه بصوته إنما هو خلقة جبله الله تعالى عليها وجعل صوته رفيعا وصوته جهوريا، ولكنه خشي أن يكون حبط عمله أن يكون من أهل النار. هذا شأن أولياء الله عز وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يجمع بين الإيمان والخوف، يجمع بين الإيمان والخوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال ارى رجل من كعبة وفي الدار الدابة فجعل التنذر فسلم فاذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. أيضا فيه أن هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كان يصلي ويقرأ سورة الكهف وفي الدار دابة خرج وجعل تنفر وتتحرك وتنطلق، فلما سلم نظر وإذا غمامة قد أضلته فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الغمامة يعني شيء أضل، فقال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال تلك السكينة نزلت في القرآن اقرأ فلان إن تلك السكينة نزلت في القرآن. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم بن ابراهيم بن ابو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي يحمله معي قال فحملته معه وخرج ابي ينتقد وخرج ابي ينتقد ثمنه فقال له ابي فقال له ابي يا ابا بكر حدثني كيف صنعتما حين شريت مع رسول الله حين شريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اشرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيره وخلى الطريق لا يمر فيه احد ورفعت لنا صخرة قوية لها ظل لم تأتي عليه الشمس ونزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لي رجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم أخذ شاة فقلت انبذ الضرع من التراب والشعر والقلى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينبذ وحلب في قعب كتبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرسوي منها ليشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فضربت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيته ثم قال ألم يأمن الرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت مجينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها ترى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي ولله لكما أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال لقيتكم ما هنا ولا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. هذا الحديث حديث الهجرة وهو جزء من حديث الهجرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي نص الله على تسميته أو على وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه فهذا نص في كتاب الله عز وجل أطلق الله تعالى فيه على أبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى أبيه وذكر أنه رحلا وطلب منه أن يأمر ابنه البراء بأن يحمله معه. والرحل هو ما يوضع على البعير، الرحل هو الشيء الذي يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، وهو من جنس الخرج بالنسبة للفرس، والرحل للبعير مثل الخرج للفرس، فهو ما يوضع على البعير ويركب عليه الراكب، وله عودان، عود من الأنام وعود من الخلف، هذا جاء في فطرة المصلي أنها من مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل وهو العود الذي يكون وراء الراكب يستند عليه. فذهب حمله البراء وذهب أبوه مع أبي بكر لينتقل الثمن، لينتقل الثمن منه، يعني ثمن هذا الرحل. وطلب منه أن يحدثه بحديث الهجرة كيف أصرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنهم أسروا ليلتهم من الغد حتى قائم قائمة ظهيرة ووجدوا شجرة، وجدوا صخرة عالية ولها ظل، وجاءوا إليها وعمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فراشا وركله ضروة، وطلب منه أن ينام. فسرت الضروة بأنها الحشيش، وفسرت بأنها الضروة المعروفة وهي ما تتخذ من الجلود، الجلود التي عليها شعر. وسبق أن مر ذكر بقصة الصغر مثل الضروة، وأنه أنه جلس عند قطعة من الأرض فصارت الضروة الحمراء، يعني أنه صارت أرضا حمراء بعشبها، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال: من يا رسول الله؟ وسأنفض لك ما حولك، يعني معناه أنه يحرص وينظر ما حوله حتى لا يأتيه طلب. فنام النبي على هذا الجنان وجعل هو ينظر ما حوله، يعني يحرص وينظر يمينا وشمالا، فإذا هو براعي غنم قد جاء متجها إلى هذه الصخرة يريد من هذه الصخرة الذي أراد منها وهو أن يستظل بها، أن يستظل بها. فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنت لمن؟ قال: لفلان، لرجل سماه من أهل المدينة أو من أهل مكة. المقصود بالمدينة مكة، لكن الشك هل قال المدينة أو قال مكة؟ هل قال المدينة أو قال مكة؟ والشك إنما هو باللفظ، إلا فإن المقصود من ذلك مكة على كلا اللفظين، ليس مقصود بذلك المدينة النبوية، لأنه قريب من مكة، لأنهم عندما طلعوا من الغار الذي بقوا فيه ثلاثة أيام ثم مشوا ليلتهم من الغد إلى الظهيرة، ومعلوم أن صاحب المراعي وأن الرعي إنما يكون حول البلد الذي يكون فيه الإنسان. قوله من أهل المدينة وأهل مكة شك من الراوي في اللفظة، إلا فإن مقصود بذلك مكة. ثم إنه قال: أتحلف؟ وقال: نعم. فطلب منه أن يحلف وأن ينفض الضرع قبل الحلف من الغبار ومن الشعر ومن القدى، لذلك حرصا منه على أن يكون ذلك اللبن نظيفا، ذلك الحليب نظيفا، حتى لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى الذي يكون من البر، على كمال نصحه وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن لا يحصل، أن لا يصل إليه شيء من الأذى. ثم انه حلب بقعد وهو بناء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم وكره ان يطيقه وقد نام. ثم انه لما استيقظ اعطاه اياه، قبض عليه من الاداوه هي الماء، خلط على الحليب الماء حتى برد قبله، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي، حتى رضي الكفر، يعني حتى سر لكونه قد شرب، أنه شرب الشرب الذي رضي به أبو بكر، وصول الشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحليب الذي معكم الذي خلقه بالماء. ثم قال: أنا أنا الرحيم؟ قال: نعم. فذهبوا، انطلقوا من تلك الصحراء متجهين إلى المدينة. وكانت قريش، قريش قد لاحظ الله في طلبهم ريحا واشخاصا التفت ابو بكر الى طراقه بن مالك بن جعشم على فرسه وقال يا رسول الله فينا وقال ذبحت ان الله معنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالك فارتطمت فرسه بالارض بل ساخت حتى غاصت في الارض فقال ما ارى انكم الا انكم دعوتم علي لكن ادعوا والي ولكم علي ان لا اخبر عنكم احدا ودعا ان صلى فعاد فرسه كما كانت ثم رجع ووفى بما وعد به وكان كلما لقيه قال كفيتم هذه الناحيه تبحث عن ناحيه مصر هذه الناحيه كفيتم اياها معناه انه جاء من هذا الطريق وعبر بهذا التعبير الحسن حيث قال كفيتم هذه الناحيه ما قال ما فيها احد انما قال كفيتم هذه الناحيه نجيت منها وقد كفيتكم اياها يعني معناه انكم تبحثوا من طريق اخر لا ووفى لهم بما وعد لهم بما وعدهم به حيث قال ادعواني وادعو لكم علي ان لا اخبر عنكم احدا وكان من لقيه يقول كفيكم هذه الناحيه اراد البخاري رحمه الله هذا الحديث بدلاله النبوه من جهه ما حصل من حفظ هذه الفرج لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اطلاقها بدعوته عليه الصلاه والسلام وان الله تعالى قد عظمهما وجلاهما وان هذا الرجل اراد الطلاق والسلامه لنفسه ووعد بان لا يخبر عنهما احدا اذن فايراد التكليف في هذا المكان في هذا الخبع من اجل اكل الفرس دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلاقها من فيها لدعوته عليه الصلاه والسلام. وقال حدثنا معل بن اشد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال لا باس طهور ان شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا هل هي حما تفور قلت طهور كلا هل هي حما تفور أو تفور على شيخ كبير يزيره القبور يزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم إذا فيه أن النبي دخل على أعرابي يعوده المريض وجده يعق من الحمى قال طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله طهور وذلك الأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور وتفور على شيخ كبير يثيره الطهور يثيره يعني على أنها تنتهي به الى الموت زياره الطهور معناها الموت امر يكثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ورايتم نتيجه تكاثركم والهائكم كون التكاثر انهاكم انهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم وغلق لها تزيره الطهور يعني يموت بسببها او ينتهي به الامر الى الموت وقال على السلام فنعم إذا ثم إنه مات من هذه كما جاء في بعض الأخبار وقال ما شاء الله كائن وما شاء الله كان وإنما قدر الله كائن فمحل إرادة كون حصل حصلت وفاته بهذه الحمى عندما قال ابن فنعم اذا ان الله تعالى قد قدر وقضى انه يموت من هذه الحمى وان هذا الكلام الذي قاله وافق ما قدره الله تعالى وقضاه فوقع ما قدره الله تعالى وقضاه وانتهى اجله ومات. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فاسلم وقرا البقره وال عمران فقال يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد الا ما قدمت له فاماته الله ودفنه فاصلح وقد نفرته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما عرض منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحضروا له فاعمقوا فاصلح وقد نفرته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما عرض منهم فالقوه خارج القبر فحضروا له اعمقوا له في الارض ما استطاعوا فاصبح قد نفرته الارض فعلموا انه ليس من وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا هو أن رجلا نصراني أسلم قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه عاد نصرانيا ولحق بالكفار النصارى فرفعوا من يأله وعظموه لأنه ترك دين محمد عليه الصلاة والسلام وعاد إلى دينه ثم إن الله تعالى عاقبه وأظهر عقوبته الجلية للناس من الكفار فلما مات كفروا له ودفنوه فلفظت في الأرض يعني ما قبلت الأرض يعني يبقى بجوده فخرج وإذا هو على ظهره فقالوا أن محمد وأصحابه لما ترك دينهم فعلوا معه هذا الفعل وعملوا معه هذا العمل وأنهم هم الذين نبثوا وأخرجوه ثم حفروا له وأعمقوا جعلوا الحفر عميقا أكثر مما كان من قبل ثم دفنوه ولفظت في الأرض ثم إنهم قالوا مثل ما قالوا من قبل ان محمدا واصحابه لما ترك دينهم اخرجوه ثم حفروا اكثر اعمق ودفنوه ولفظته الارض فعرفوا ان هذا ليس من الناس وان هذا ليس من فعل محمد واصحابه وان هذا انما هو شيء من الله سبحانه وتعالى فالقوه ان تركوه منبوذا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده فلنجبن كنوزهما في سبيل الله قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا الحديث أيضا هو من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته على الإسلام حيث أخبر عن استنفاق جنود ذكرى في سبيل الله عز وجل وقد حصل ذلك لأنها أنفقت في سبيل الله في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه حيث أخذت الأموال وأتي بها قدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه فذلك أول إلى ذلك فلا قصر بعده ومن هذا أن هذين الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان أنه يحصل لهم العلاج وأنه لا يقوم لهم قائما على نحو الذي كان موجودا لهم من قبل على ما كان حاضر لهم من قبل. وذلك يجد من هذا أنه قد حصل في البقاء فترة وأن أنه لا يعود يعني على ما كان عليه من سعد السلطان سعد الملك، وإنما تخلقت ثم آل أمرها إلى الزوال. ولم تكن بعد موت كسرى كما كانت ولايته وسلطانه، وإنما تناقص الملك حتى زال بالكلية، حتى زال وانتهى وانفقت موتهما في سبيل الله عز وجل في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر مغير ووقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدم في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعترنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. الحديث فيه أن مسيلمة الكذاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بشر كثير من قومه، وكان يقول إن جعل محمد ولي الأمر من بعده تبعته، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس ومع بيده قطعة من جريد نخل، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتها، ولن تعدو قدرك، وإن أدبرت ليعقرنك الله، وما أراك إلا الذي أريد فيه. ثم إني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. إني أراك الذي أريد فيك ما رأيت يعني بالمنام. ثم ذكر الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أنه رأى في المنام وفي يده سواران من ذهب، فأهمه شأنهما أمر بأن يبقى فيهما فنفخ فيهما فطار. قال على الصلاة فأولتهما كذابان يخرجان من بعدي، وكان أحدهما ثابت عنه والثاني مسيلمة الكذاب. وهذا محل الشاهد من كون النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام من هذه الرؤيا، وقع هذا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأن هذان الكذابان خرجا فانتهى أمرهما إلى ما انتهى أمرهما إليه، أنهما ذهبا وطارا وأهلكهم الله عز وجل. وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيد في المنام عني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل إلى أرض بها نخل. فذهب وهلا إلى أنها اليمامة أو هجر. إذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. إذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. وإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير. فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وذواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. وهذا الحديث أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم حيث الذي وقعت كما أمر به عليه الصلاة والسلام كما رأى ورؤيا الذي وحي قال رأيت في رؤياي قال رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ورأيت أنني رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب وحي إلى أنها اليمامة وهجر. ذهب ظنه أو في نفسه أنها اليمامة وهجر لأنها محل النقل. فإن كانت المدينة المدينة هي البلدة التي أريها في المنام ليست اليمامة ولا هجر لأن هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي عادي أني هززت سيفا فانقطع صدره. وإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد أيضا في رؤياه تلك أنه معه سيف فهزه فانقطع صدره. وإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد إن المدينة أو الأمر ما حصل من قتل الكثير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. وإذا هو ما جاء الله به من فتح من الفتح واجتماع المؤمنين. ثم هزه مرة أخرى إذا عاد كما كان فأحسن كما كان. وإذا هو ما حصل من الفتح واجتماع المؤمنين الشيء لما انقطع صدره ما حصل من الضرر من المؤمنين. ثم لما هزه أخرى وعاد على أحسن ما كان وما حصل من النصر وما حصل من الفتح والنصر المؤمنين. ورأيت فيها بقرا والله خير. وإذا هم المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما شاء الله به من الخير وهو بالشد الذي أتانا الله به الذي آتانا الله بعد يوم بدر. كان ذلك نحر في أصحابه رأى بطلا سنحر كان نحرا في أصحابه في منام أنه بطلا سنحر وكان أصحابه في فجد وفجد قتل من قتل منهم وقتل منهم عنهم كبير وحصل خير وهو ما وعده الله عز وجل به من النصر وقتل مع الله عز وجل حيث أعتابهم وكان في النتيجة لهم والغلبة لهم على أعدائهم حصل نصر المبين وإظهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال وهو الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أشر إليها حديثا فبكت. فقلت لها لم تبكين. ثم أشر إليها حديثا فضحكت. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن وقالت فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرأ من حزن وسألتها عما قال وقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن وسألت عما قال وقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها وقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة فإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإن في أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين وضحكت لذلك. هذا الحديث أولا من قال يا رب من دلائل النبي ورحمته من هذا الذي بآخره وأن عاصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رضي الله عنها وأرضاه وجاءت في ذلك المؤمنين عاجبة رضي الله عنها وأن المسيح لا تشبه المسيح الذي تولى الجنة وجلست فقال منه مرحبا يا ابنتي عجلتها عن يمينها وشماله ثم تارعها تكلم معها بكلام خبيث كلام سر فضحكت فبكت ثم تارعها مره اخرى وضحكت وتعجبت عائشه من سرعه ما بين هذا الذي يبدي وهذا الذي يضحك وقرب ما بينهما ثم طلبت منها أن تحضرها بالذي أضحكها وأبكاها فلم تصبر حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألتها فأخبرتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل كان يعارضه القرآن مرة وأنه عارضه مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي وإن في أول أهلي لحوقا بي فبكت ثم انه قال لها اما ترين تكوني سيدة نساء الجنة فضحكت هذا هو الذي ابداها وهذا هو الذي اضحكها ومحل شاهد من ايراد الحديث هنا محل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم باقرار اجله وان فاطمه ابنته اول اهله لحوقا به انها ماتت بعده لسته اشهر وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته حيث أخبر عن أمر مغير مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا فيه فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها أنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فشارها بشيء فبكت ثم دعاها فشارها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم وقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقر في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه وضعته. هذا الحديث مثل الذي قبله لأن فيه جعل أول في إقباره لأنه مضمون في مرضه الذي توجيه أجنس بكت ثم لما أخبرها بأنها أول أهله وقع به فرحت وصرت فالحديث الذي مضى فيه أن الوجاء إنما كان لإقباره في موتها وموته وفرح عن ما كان لإقباره بأنها سيدة من أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير